إنه بكل شيء عليم. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين فلذلك فدع

من وهو القوي العزيز.